السلام عليكم ورحمة الله. كتبت في الأمس مقالا في مدونتي عن عقيدة ابن عربي، وبينت أنه يفهم العقيدة كعمل في القلب، كحركة في القلب، وليست معارف ومعلومات يتعلمها الإنسان ويحفظها وتصح عقيدتها. لا، العقيدة عنده هي حركة وعمل في القلب، يعني مثل السهم في البوصلة يتجه إلى القبلة بصرف النظر عن شكل البوصلة ووضعها واتجاهها. أهم شيء البوصلة تكون متجهة إلى القبلة. هو أيضا نفس الشيء، يعتقد بأن هناك بوصلة في القلب، إذا صح اتجاهها إلى الله فلا أثر للأشياء الأخرى. وابن عربي طبعا شخص عظيم ومن أعظم الفلاسفة الذين أنجبتهم البشرية جمعاء وليس المسلمين فقط. وهو بالمناسبة عربي ومن قبيلة طي، رغم أنه مولود في الأندلس. مغربي لكنه طائي. للأسف المحتوى العربي في النت يهاجم هذا العقل العظيم وهذا الفيلسوف الكبير ويصفه بالبدعة والزندقة، وأقصد الهراء الحشوي الذي يعتبر عار علينا نحن كعرب. يعني رغم قلة المحتوى العربي إلا أن هذا القليل أيضا هو عفن وغثاء وهراء حشوي. لذلك أتمنى البحث عن ابن عربي باللغة الإنجليزية. إذا أردت أن تقرأ له وتبحث عنه، اكتب ابن عربي بالإنجليزي وستظهر لك البحوث والدراسات. يعني ما زالوا إلى الآن يدرسونه ويهتمون به في الجامعات المرموقة التي تعتني بالفكر والفلسفة. ويوجد بروفيسور أمريكي اسمه ويليام تشيتك كتب عن ابن عربي كتابا بعنوان ابن عربي وريث الأنبياء. فالمستشرقون والمفكرون والفلاسفة حول العالم يعرفون قيمة هذا الشخص. طيب، ابن عربي له نظرة للوجود. طبعا ابن عربي صحيح انه فيلسوف عقلاني ومنطقي، يستخدم الريزون كثيرا في يعني محاججاته وجدلياته وكتاباته، لكنه يعول كثيرا على الحدس وعلى الكشف، ويعني يميل الى هذا الجانب، وله يعني لقاء مع ابن رشد حول هذا الموضوع بين فيه عظمة هذا الطريق وهذا المسلك اللي هو الحدس والكشف، إذا تمكن الإنسان فيه وفتح الله عليه في هذا المجال، يعني أن يعرف الحقيقة بالحدس. فابن عربي ينظر إلى الوجود نظرة مبنية على هذا الحدس والكشف، وبناء على هذه النظرة تعرف الحقيقة. هو كما تعلمون يعني ممن يقول بوحدة الوجود، رغم أنه لم يصرح بهذا اللفظ، لكن هذا هو مقتضى كلامه. فالوجود عنده هو شيء واحد، لكن كيف نشرح هذه الفكرة؟ هو طبعا يرى بأن المخلوق هو جزء من الخالق، لكن كيف الفكرة وما هي يعني حقيقتها؟ حقيقتها كالتالي، هو أصلا قال هذا الكلام، يقول بأن الوجود بالنسبة لله كالإشعاعات المتلونة عندما تخترق الشمس الزجاجة. يعني عندما يخترق ضوء الشمس الزجاجة فإن إشعاعات متلونة تنبثق منها وتصبح مختلفة عن الإشعاع الأصلي. يعني هذا هو الفرق بين الخالق والمخلوق. الخالق هو ذلك النور، والمخلوق هو الإشعاعات المتلونة التي انبثقت من النور بعد اختراق النور للزجاجة. وبشكل أوضح نقول بأن الخالق هو الضوء الذي ينبثق من البروجيكتور، تعرفون البروجيكتور ضوء، والمخلوق الضوء يعطينا مشهدا، يعطينا صورة. يعني عندما يصطدم الضوء بلوحة أو بجدار يعطينا مشهد وصورة. وهذه هي الطريقة التي وضح بها الدارسون لابن عربي كلامه. يعني أنا شاهدت أحدهم يشرح فكرة ابن عربي في وحدة الوجود بهذه الطريقة: بروجيكتر يخرج منها ضوء، وهذا الضوء عندما يصطدم بالجدار أو بحاجز يعطيك صورة، يعطيك مشهد. فهكذا ابن عربي ينظر إلى الخالق والمخلوق. فأنت يعني جزء من الله بشكل أو بآخر. يعني أنت صحيح لست هو في ذاته، يعني المشهد والصورة هذه اللي يعطيك إياها البروجيكتر هي ليست البروجيكتر وليست الضوء وليست النور، لكن هي ثمرة لهذا الضوء. يعني لو تخيلت نفسك أنك شخصية ضمن صورة خلقها البروجيكتر، وأنت تعي أثناء كونك في تلك الصورة بأنك أصلا نتيجة لذلك الضوء، أنت نتيجة لذلك النور الذي خرج من البروجيكتر. صحيح أنت لست النور، أنت شخص متجسد، لكن منبعك وأصلك هو ذلك النور. هذه هي تقريبا الطريقة التي يشرحون بها نظرية ابن عربي في وحدة الوجود. وابن عربي طبعا أثر على مستوى عالمي، وتأثيره في شرق آسيا خصوصا كبير جدا. و يعني كثير من الأفكار اللي قدمها هذا الحكيم الهندي يوغانندا هي أفكار ابن عربي. وهناك أصلا يعني تأثير سابق قديم يعني لابن عربي في الهند وفي شرق آسيا، وهم يعترفون بهذا الشيء، ليس يعني تأثير حديث مثلا مع الاستشراق ومع اهتمام المستشرقين بابن عربي. لا، ابن عربي له تأثير على نطاق واسع. فهذه الفكرة تقريبا موجودة أيضا عندهم هناك، يعني الاتحاد أن المخلوق هو أصلا جزء من الخالق. والآن في الفيزياء الحديثة هناك نظرية تقول بأن الكون عبارة عن هولوغرام. هولوغرام، وابن عربي يسمي هذه النظرية التي يقولها الظل، يقول بأن الوجود ظل لله، ظل لله. والفيزياء الحديثة تقول بأن الكون عبارة عن هولوغرام. ابحثوا عن المعلومة هذه، الكون الهولوغرامي، وستجد أنه يتطابق مع هذه الفكرة. ابن عربي ينظر إلى الوجود على أنه امتداد لله. مثل إيش؟ مثل نور البروجيكتر عندما يضرب في الجدار يخلق صورة، يخلق شخصيات، يخلق أشياء معينة وكثيرة ومشاهد كثيرة. تلك الصورة ليست هي النور، لكنها نتيجة لماذا؟ نتيجة لذلك النور. هذه هي فلسفة ابن عربي للوجود ونظرته للوجود. وأنا أيضا أؤمن بأن هذا الشيء هو صحيح، أن الله عز وجل هو الوجود، الله هو الوجود، ونحن بالتأكيد لسنا الله، لكننا متخلقون منه. الله خلقنا، و يعني نحن نفخة منه، نفخة منه كما صرح النص: نفخت فيه من روحي. فالوجود هو الله عز وجل، و كما يقول بالعربي الكون ظل الله، ظل الله. وأدعوكم إلى البحث في جوجل عن نظرية الكون الهولوغرامي حتى تتضح لكم الفكرة. يعني الآن الفيزياء الحديثة بدأت تثبت هذا الشيء وتنظر له، يعني أن الوجود هو شيء من يعني لن أقول الزيف، لكنه هولوغرام، يشبه الهولوغرام، يعني الكون والوجود. طيب، ما هي العلاقة بين هذه الفلسفة وبين الاعتقاد؟ طبعا ابن عربي لا يقول بأنه يجب على الإنسان أن يلتحم بالله أو أن يتحد به، لا هذا مستحيل، لكن أن تتحقق من هذا الشيء، يعني أن تصل إلى نقطة أن تعرف هذا الشيء، أن تعرف ذاتك، أنك أصلا جزء من الله أو امتداد لله. أنت خلق الله طبعا، لكن الله هو النور الذي خلق هذا الوجود. ولو تراجعون الفيديوهات السابقة التي تحدثت فيها عن تجربة الاقتراب من الموت، كثير من الذين خاضوا التجربة يقولون شيء قريب من هذا الكلام، يتحدثون عن النور الذي هو مصدر كل شيء. فابن عربي قدم هذه الأطروحة وهذه النظرية، وهكذا هو ينظر إلى الخالق والمخلوق. طبعا هو لا يجعل الخالق هو نفس المخلوق، لأن الفرق واضح وبين، لكنه يقول بأنه يعني امتداد له بطريقة أو بأخرى، ولذلك هو يدعو إلى أن تكتشف المقدس في نفسك، أن تحاول الاتصال بالإله عن طريق عمقك، لأن هناك صلة أنت لا تنتبه لها في ظل هذا التجسد الذي يعني يضع الغشاوة والعمى على عينك. إذا عندما تقترب من هذا التصور فأنت تقترب من الحقيقة. عندما تقترب من هذا التصور فأنت تقترب من الحقيقة، وعندما تبتعد عنه فأنت تبتعد أيضا. طيب، هل الأديان تختلف عن هذا أو تتعارض معه؟ لا، لا يرى ابن عربي بأنها تختلف عن هذه الفلسفة، لكن الأديان خطاب دعوة، خطاب لعقل لا يستطيع أن يستوعب هذه الفكرة فيقربها له بالتصوير أو بالترميز. يعني مثلا البقرة لا تستطيع أن تدل الطريق بنفسها، هي لا تستطيع أن تذهب إلى الغاية بنفسها، فعندما تضع لها حشيشا أنت مثلا وتأخذها إلى الطريق الصحيح، تمسك الحشيش والبرسيم بيدك و تقودها إلى الطريق الصحيح، فالبقرة تتخيل أنك تريد أن تطعمها أو أنها تذهب إلى الطعام، لكن أنت في نفسك تريد أن تقودها إلى بيتها ملجئها. تقريبا هكذا يعني ينظر الفلاسفة إلى ظاهر الخطاب الديني، أنه لا يقدم الحقائق العميقة لأن العوام لا يستوعبون تلك الحقائق، فيعطيهم أشياء ورموز وتصاوير تقودهم إلى الحقيقة وتفيدهم وتنفعهم. لكن الحكمة التي يعرفها الخواص والفلاسفة هي يعني شيء مختلف نوعا ما، مختلف كشكل كصورة، لكن الحقيقة هي نفسها. ولذلك يكرر الفلاسفة كثيرا بأن الدين والفلسفة وجهان لعملة واحدة. اللهم إن الدين خطاب عام وجماهيري والكل يقبل عليه ويقبله، لكنه يقود في النتيجة إلى نفس الغاية التي تقود إليها الفلسفة. فهذه هي نظرة ابن عربي إلى الوجود وإلى الخالق والمخلوق، وهو يرى بأن الإنسان كلما اقترب من هذا التصور ومن هذا الفهم فإنه سوف يقترب من الحقيقة، بصرف النظر عن انتمائه، عن مذهبه، عن خلفيته، عن يعني التعريف الذي يعرف به نفسه. وكلما ابتعد عن هذا التصور فقد ابتعد عن الحقيقة. إذا الحق عنده هو تصور، هو يعني تمييز لواقع العالم، هو معرفة لهذا الوجود. يعني كلما عرفت الوجود جيدا كلما اقتربت من الحق واقتربت من الصواب، وكلما جهلته ابتعدت عنه. وطبعا العقول القاصرة التي لا تستطيع أن تستوعب هذا الكلام هي مكلفة بما يقدمه الدين من شرائع وتكليفات تقودها إلى الحقيقة، تقودها إلى الحقيقة كما هو المثال الذي ضربته لك، يعني عندما تقود الدابة إلى بيتها، إلى ملجئها، لن أقول بخدعة، يعني أنت تقدم لها شيء حقيقي، يعني هي تريد أن تأكل، هي جائعة، مثلا البقرة تريد أن تأكل هذا البرشيم والحشيش، فأنت تأخذها بعقلك، بوعيك كإنسان، إلى مكانها، إلى بيتها، إلى الطريق الصحيح التي هي لا تدلها، هي لا تستطيع أن تصل بنفسها إلى الغاية. فهكذا أيضا ينظر الفلاسفة إلى الدين، أنه يقدم للناس حقائق ورموز وتصاوير ليست على ظاهرها، لكن المقصود هو قيادة الناس إلى الحق، أخذهم إلى الحق بما يفهمون وبما يستوعبون وبما يشعرون. إلى اللقاء.